لو شيء حتى لو شيء هذه ايش نكرة في سياق نكرة في سياق الشرط فهي تفيد العموم. ولماذا هو عمم هنا؟ يعني من باب خلاص الالتزام التام يعني كأنه يقول لا أسمح لنفسي بأن أخفق في هذا الشرط ولا بشيء يسير. ويفهم منه أنه آخر شيء خلاص سيكون آخر ما بينهما لأنه قال عن شيء. لا هذا بعد من بعد. لا وهنا العموم عموم تنكير العموم في النكرة قال إن سألتك عن شيء بعدها فيفهم منه أنه تومي هذه أنه لا شيء يعني السؤال سيكون بعده. لا هذا بعدها هذا يفيد بعدها لكن شيء هذا يفيد التعميم في المسؤول عنه. قال طيب هنا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. ماذا ما قال فلا أصحبك. أي نعم السؤال الشيخ يقول لما قال فلا تصاحبني ولم يقل فلا أصاحبك. عندك جواب يا شيخ؟ جواب شيخ يقول لأن موسى هو يرغب في الصحبة فيقول فلا أصاحبك يعني الترك منك أنت ليس مني أنا لأنه هو الذي كان يلومه قال ألم أقل لك ألم أقل لك يعني هو الشرط له هو ليس لموسى فلذلك قال فلا تصاحبني ولم يقل فلا أصحبك. لو قال فلا أصحبك كأنه هو الذي يريد المفاصلة لكن الذي يريد المفاصلة هو الخضر ولهذا أكد ذلك قال قد بلغت من لدني عذرا. وقوله بلغت ما قال مثلا قد أعذرت. لماذا هذا التركيب الطويل قد بلغت من لدني عذرا بلغت ولدني عذرا لدني ولم يقل قد بلغت مني. لا لماذا لم يقل قد أعذرت. قد بلغت من لدني عذرا ما معنى بلغت؟ وقال معنى تحتم العذر مني البلوغ. البلوغ ما هو؟ البلوغ هو أن يصل إلى شيء بعد مدة كما تبلغ الغلام. فهنا قال قد بلغت يعني كأنه يحتسب له صبره في الأمور السابقة يحتسب له صبره عليه في الأمور السابقة حتى وصل. يعني قد بلغت يعني أنك معذور فعلت كذا وكذا وكذا والآن أنت معذور. ولذلك قال من لدني. إيش معنى من لدني؟ لماذا يا شيخ قال من لدني؟ ليش ما قال قد بلغت عذرا؟ يا شيخ؟ لماذا قال من لدني؟ يعني هذا من باب التأكيد. كذا صح كأن موسى لا يجد يعني لا يجد موسى في نفسه يعني كان يقول قد بلغت عذرا. لو قال قد بلغت عذرا ولم يقل من لدني كان يقول المشارطة التي بيني وبينك هذا حقك في المشارطة قد بلغت العذر. أما القلب لما لكن قال من لدني كأنه يزي يعني يخبره أنني لا أعتب عليك من لدني لا أجد في نفسي شيء. هذا القيد مقصود. أظن الصوت واضح عندك يا شيخ. أنت تكتب يا شيخ ولا تسمع بس؟ ما تقدر تسمع بس. إيه أقول ما تقدر تسمع أنت فقط. لا بد تكتبه. ما شاء الله عليك. طيب على كل حال هذه مهمة، وأنا ما أشوف أحد قالها من مر عليكم، أنا ما مر علي أحد يعني نبه عليها، لكن هي مهمة جدا، لأنه فعلا تركيب ملفت للنظر، أنه قال قد بلغت من لدني عذرا، فقوله من لدني هذه ملفت صحيح. فهنا قوله قد بلغت يعني هو حتى أكد وقال قد، وبلغت يعني أنك امتد أمرك حتى صرت إلى هذا، يعني أنك قد عانيت قبل ذلك، كل هذا من أدب موسى. وحنا نستصحب دائما أدب موسى ونستصحب من الخضر، لا وحرص موسى أيضا، ونستصحب من الخضر إظهار المحن عليه. أيوة، فنستصحب من موسى الحرص على العلم والأدب، ونستصحب من الخضر أنه يحرج موسى ويمتحنه. فقال هنا قد بلغت من لدني ليبين، وهذا من أدب، قوله من لدني هذا من أدب موسى، يعني كان يقول لا يكن في نفسك حرج عذرا. ثم قال فانطلق، نفس الكلام اللي قلناه قبل في قوله فانطلق، كأنه شيء بالفاء، الفاء تفيد التعقيب والسرعة، وانطلق فعل المطاوعة، هذا يدل على أنه كأنه في شيء منعهما ثم انطلق. لكن ما هذا الذي منعهما؟ هذه أنت ما تمعنا فيها يا شيخ قبل. هنا في قوله فانطلق، طبعا الفاء تفيد التعقيب والسرعة، وانطلق هذا فعل المطاوعة في شيء آخر، وهو أنه يدل على أنه في شيء كان يمنعهما ثم رجع، كان مثلها فارتد، الله يجزاه، كان مثلها فارتد على أثارهما قصصا، كأن شيئا كان يمنعهما من الرجوع فرجع. هنا قال فانطلق، كان شيء يمنعهما من الانطلاق، ما هو هذا الذي شيء منعهما ثم انطلق بعد؟ يعني شيء تركهما فأطلقهما فانطلقا. المحاورة والعذار. صحيح. مثل الأول. إيه. الشيخ ما كان معنا بيها. ليه ما كنت؟ عرفت هذه؟ ما كنت معنا. يعني هو لك كنت معنا في فرتدة يا شيخ. إيه. تذكر ان قلنا قوله فارتد هذا فعل مطاوع يدل على انه كان في شيء رده ما فارتد، والذي ردهما هم وجداه من هذا الايه والعلامه فارتد، يعني كانه رد فارتد، اطلق فانطلق. طيب ما الذي اطلقهما هنا؟ الذي اطلقهما هنا والذي وما سبقها كلها قلنا الشرط والمحاوره التي تجري بينهما، وهو الشرط. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق، هذه المشارطة كأنها أطلقتهما فانطلق على هذا الشرط. واضح هذه؟ قال فانطلق حتى هذا تركوا مكان شيئا كأنهم يعني مشيا مسافة من قولي حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها ولم يكن استطعمهم. أيوة، فهنا عندنا أنه قال أتيا أهل قرية، هل يدل قوله أتيا أهل قرية على أنهما مر جميع أهل القرية، ولا وصل أهل القرية؟ قوله قال حتى إذا أتى إلى القرية، أو حتى إذا أتى إلى القرية استطعما أهلها. ليش ما القرية لا تطلق إلا إذا وجد فيها ناس؟ يعني قوله أتى أهل قرية يعني ما يلزم أنهم لقيا جميع أهل القرية، صح؟ ولا وش رأيك يا شيخ؟ يقول عليه الإظهار قبل ما معنا يا شيخ؟ هو قال هنا حتى إذا أتيا أهل قرية، هل قول أتيا أهل قرية يدل على أنه أتى القرية كلها وزار ما هو واضح؟ لا جوالي هو سوي سيء. أي سجل؟ لا في جوال آخر. لا شوف أنا حتى في الفيس ما أسمع جيدا. في الفيس أنا ما أسمع جيدا في جوالي. وقد يكون من هذا. يتخلى الآن هو جاء. السلام عليكم. هلا حياك الله شيخ. واضح التسجيل. الله معليش يا شيخ. واضح الان ها؟ اقول الشيخ يقول فانطلق حتى اذا اتيا اهل قريه. ثم بعد ذلك قال استطعما اهلها. ففي اسلوب ملفت هنا انه ما قال استطعماه استطعماها. استطعماهما أو استطعماهما كذا استطعماهم لا استطعماهم ما قال استطعماهم اللي هو الضمار يعني فلما قال استطعما أهلها مع أن الأصل أنه يقول استطعماهم هذا سؤال نسأله للجميع يعني إحنا ذكرنا دائما إذا أظهر فإنما يدل للعناية بالمظهر به كآيات آيات كذا بألف عون الذين من قبلهم فأخذهم الله فيدل ذلك على التعظيم والرهبة هنا سيكون من باب التشنيع عليهم وش وجه التشنيع؟ هي أن قال استطعم أهلها فذكر اللفظ يصور يعني يصور أنهم طلبوا من أهل نفسهم أنهم أهل فقر لا مو أهل فقر أهل بخل يعني الله يجزاك خير شو رأيكم يا شباب مع شيخ طبعا شاء الرأي للجميع لما أظهر بموضوع الإضمار يقول صاحب التحرير والتنوير بزيادة التصريح تشنيعا بهم في لؤمهم إذ أبوا أن يضيفوهما وذلك لؤم لأن الضيافة كانت شائعة في الأمم من عهد إبراهيم إلى آخر كلامه بس هل كلام هذا يعني هو من باب التأكيد كانوا يقول هذا من باب التأكيد هذا الكلام ومصبه في التأكيد لا في وجه آخر إنهم مروا على من في القرية جميعا فلم يضيفهم أحد وليس جاء إلى بيت واحد هذا معنى ثاني من أين تتبيه أنه قال أهلها فأضاف فالضمير يعود إلى القرية فأهل القرية يعني كل من في القرية لكن قوله حتى إذا أتيا أهل قرية هل يلزم من قول أتى يا أهل قرية أن يكون المأتي كل أهل القرية؟ لا يلزم. ما يلزم. قد يكون بل الغالب إنه أتى وقابل بعض أهل القرية. أول البيت في البداية. فلما قال استطعم أهلها دل على أنهم استطعموا جميع الأهل. فلا يوجد فيهم ولو رجلا كريما. ما يشيل. أقول فيدل على أنهم استطعموا جميع الأهل هذا ذكر أبو حيان قال إنه استطعم تحتمل التوكيد وتحتمل أنه يعني يكون أنهم مروا على جميع أهل القرية فنقول إحنا هنا أنه الإظهار هنا الإظهار بقوله الإظهار هنا يحتمل أنه أو يحمل على أنهم أتوا على جميع أهل القرية واستطعموا استطعما جميع أهل القرية. ولو قال استطعماهم لعاد الضمير على الأهل الذي أتوهم، والمأتيين هم ليسوا لا يلزم أن يكونوا كل أهل القرية. لعاد على البعض، قال استطعمهم لعاد على البعض الذين أتوا عليه، فلما أظهر دل على أنهم استطعما جميع أهل القرية. ويدل على ذلك، يدل على ما ذكره أبو حيان والله أعلم، أنه قال لو اتخذت عليه أجرا، أنه قال لو اتخذت عليه أجرا. ووجه ذلك أنه لم يجد حلا آخر، فلو كان ثم من لم يسأله لم يقل ذلك، بل قال لنأتي على الآخرين لعلهم يطعمونه. وليش رأيك يا شيخ؟ طيب والله أعلم، هذا الذي يظهر لي أنا والله أعلم. طيب هنا بعدين قال أي صدقت، لكن هذا لعلك تصبر عليه شوي لأن فيه له موضع، يعني هو إيش؟ له موضع نقوله بعد شوي إن شاء الله. حلو يا شباب، ترتب لازم تشاركون، كنتوا في الدورة الماضية ما شاء الله يعني مشاركة جميلة. نعم هيبة نديم. الأول كان ذهبت اللي ذا وما شاء الله طلع ابداعات صراحة يعني. فالآن نفسك على اسمك. فالآن نفس الكلام. طيب. نمضي. الله يسلمك. طيب قال هنا بعد ذلك قال استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما. فأبوا ما معنى أبوا؟ الامتناع بس كذا؟ لا، والامتناع الشديد أو الامتناع مع الحرص والإلحاح. أي فهنا في معنى دقيق للإباء وهو الامتناع الشديد. الإباء قال الراغب، الإباء شدة الامتناع. يقول الراغب الإباء شدة الامتناع، فكل إباء امتناع وليس كل امتناع إباء. اللي هو الشر اللي هو بعدين مروا على البيت كله. وش معنى الامتناع الشديد إلا أنه شدة الطلب؟ هذا كلام صحيح. طيب على كل حال هنا في أسلوب ملفت هنا، أنه قال فأبوا أن يضيفوهما، فقال أبوا هذه واحد، ثاني قال أن يضيفوهما ولم يقل مثلا قال ولم يقل فلم يضيفوهما، لما قال فلم يضيفوه قال فأبوا، والأخصر أن يقول فلم يضيفوهما. طيب هل هناك فرق فلم يضيفوهما فلم يطعموهما؟ أنا ما أتكلم عن اليمان. هل الضيافة هي أعم من الإطعام؟ فجاء عند النفي ونفى كل شيء. تكلمنا في على هذه الأسلوب التحمل بالمغرب ولما أن جاءت رسلنا إبراهيم ولما أن جاءت رسلنا لوطا هذه منها وشون تجي وش نقول فأبوا وذكر في معاني النحو إن فأبوا إن ذكر أن بس هذا قبل الفعل ما أدري وذكر في معاني النحو إن من دلالات أن التأكيد أن في المصدر المعول إيه من معانيها التوكيد مطلقا حنا شيخ تسمعنا شيخ نقاشنا يقول يعني أن هنا وش تفيد أن يضيفوهم يقولون الشباب أنها تفيد التأكيد أن هذا وهذا اللي كان يقوله فاضل السمرة أيضا فما نجزم فيها هذه سبق نقاشنا بهذا على كل حال هنا يقول فلم أنا أقول ليش ما قال فلم يضيفوهما وقال فأبوا أن يضيفوهما مع أن الأخصر أنه يقول فلم يضيفوهما هذا الحاصل الجواب على ذلك ما الجواب على ذلك ما ذكرناه شدة الامتناع شدة الامتناع يعني فأبوا صح بس فقط شدة الامتناع طيب لو قال فلم يضيفوهما طيب المعنى الثاني يعني فأبوا اللي هو ذكرنا لا لا خل فلم يضيفوهما فيها إشكال بالأسلوب هذا مع أنه أخصر ولكن يعني يكون أبوا أن يضيفوها يكون أبلغ وجه ذلك شيخ أولا يعني وما تفضلتم يعني من أن الأباء هو شدة الامتناع إذا لم يذكر هذا ما يأتي هذا شدة الامتناع أيه. والشيء الثاني يعني كانهم يعني ليس فقط يعني منع الضيافة بل حتى المقدمات منعوا يعني ما تكلموا معهم مثلاً بالانبساط. من أتيت بها هذه؟ من أبوه. ممكن مثلاً يعني يكون أدخلوا البيت ولكن لم يقدم لهم شيء. هذا يحصل في يضيفوهما. ولكن حينما قال فأبوه أن يضيفوهما كان حتى في الكلام يعني ما سمحوا لهم بشيء طبعا أنا الذي يظهر لي أنه لم يقل فلم يضيفوهما وأتى بهذا التركيب قال فأبوا أن يضيفوهما لأنه لو قال فلم يضيفوهما لاحتمل أنه لم يضيفوهما للفقر مثلا عدم لأنهم لا يجدون ما ينفقون لكن إذا قال أبوا دل على أنهم فعلوا ذلك امتناعا فأنا أقول لما قال فأبوا يضيفوهما ولم يقل فلم يضيفوهما وأخسر الجواب على ذلك لأن الإباء هو الامتناع الشديد مع القدرة ولو قال فلم يضيفوهما لاحتمل أنهم لا يجدون ثم إن في قوله أبوا زيادة معنى وأنه الامتناع كان منهم كان الامتناع شديدا كما بينا في معنى الامتناع وهذا يؤخذ منه ويفيد أن أهل القرية لؤماء جدا أن أهل هذه القرية لؤماء جدا، لأنهم امتنعوا أشد الامتناع. هذه واحد. وثانيا يؤخذ منها أن موسى والخضر، وكان أنه كان من موسى والخضر عليهم السلام إلحاح، إلحاح في طلب الطعام، لأن الامتناع الشديد ما يأتي إلى طلب شديد. الامتناع الشديد لا يأتي إلى مع طلب شديد، ومع هذا فإنهم يمتنعون هذا الامتناع. وأيضا بالفاء قولهم فأبوا، هذا يدل على السرعة في الرفض والإصرار. وهذا الذي ذكرناه يفسر عدم صبر موسى، لأن احنا قلنا دائما أن موسى يحيط به أشياء أخرى، يعني أشياء أخرى تبين أنه ليس الصورة فقط الظاهرة، في أشياء أخرى أحيانا تثبتها دلالات القرآن، وأحيانا تثبت من دلالات السنة أنه أحاط به أمور جعلته لا يصبر، منها هذا، وهو أنه طاف، أنه ألح عليهم. نقول فالأمور التي دلت على عدم صبر موسى هنا وأحاطت به، واحد الجوع الشديد، وهذا ورد في الحديث صح؟ تذكر الحديث إيش؟ الحديث ما هو إنه قد بلغ منهم قد بلغ موسى الجوع. يعني الذي الأمور التي تدل على عدم صبر موسى وحاطت به وجعلته لا يصبر، منها واحد الجوع الشديد الذي أصاب موسى، ويدل عليه من ظاهر القرآن إلحاح موسى والخضر في الطلب الذي هو يقابل شدة الامتناع. ومن الأمور التي هذا رقم ثاني أنهم أطاف بأهل القرية كلها، يدل عليه فاستطعم أهلها ولم يقل فاستطعماهم. الثالث شدة الامتناع في الضيافة من هؤلاء اللؤماء، ليس مجرد إباء، لا، ما يعني كأنهم ما تركوا لهم فرصة أصلا أن يطلبوا، شدة امتناع. ويعني يتبين هذا من حال الشخص أنه لا يمكن أن تناقشه أبدا. وهذه قرية غريبة جدا يعني. وحتى وش تدل عليه؟ كأنهم مشوا مسافة طويلة. إيه، هذه اللي قلت إن أجلها إلى هذا، صح كلامك. والرابع أن قوله حتى يدل على أنه قد بلغ منهم الجهد، هذا يأيد الحديث من دلالة القرآن، قوله حتى يدل على أنهم مشوا مسافة وبلغ منهم الجوع. والخامس العطف بالفاء فأبوا، يعني الامتناع سريع. ثم أيضا من الأوجه أن هؤلاء اللؤماء لم يتعذروا بعذر يحتمل، كقول ما عندنا أو نحوه، لا، أبوا. طيب، فهذه الأمور كلها هذه الأمور كلها جعلت موسى ما يصبر. طيب هنا صاحب التحريف والتنوير ذكر أمور لعلنا نتناقش فيها. يقول: وفي الآية دليل على إباحة طلب الطعام لعابر السبيل لأنه شرع من قبلنا، وحكاه القرآن ولم يرد ما ولم يرد ما ينسخه. هل توافقون على هذا؟ من هذه واضحة. أليس في شريعتنا ورد حق الضيف؟ إيه، هو يقول شريعة من قبلنا، لكن هو يقول ولم يرد ما ينسخ، أصلا هذا ورد صريح. ورد عندنا حديث عقبة بن عامر في الصحيح. حديث فإن أبوا يضيفون فخذوا منهما حق الضيف الذي ينبغي. إيه، فشريعتنا اصلا توافق هذا ويتنص عليه، ما بلم يرد ما ينسخ. وهذا يفيد في الامم السابقه، كان موجود في الامم السابقه، فهذا يعني اطلاقه بهالشكل انا ما اشوفه انه مناسب. انه يقول لا يدريه على بعض طلب الطعام، لا، نقول هذا يعني حق الضيف. لذلك هو او غيره قالوا لا باس من السؤال، لا بأس من السؤال في مثل هذا الحال. لا، هذا ليس سؤالا، هذا حقه. ما قالوا، قالوا غيره، ما أدري من قالوا، لكن بعضهم قال كذا لا بأس من السؤال، والصواب في مثل هذا أن هذا حق الضيف. طيب، قال فأبوا أن يضيفوهما. ترى من لؤم هؤلاء القوم، مشاهدة لؤمهم أنهم بيضيفون كم؟ اثنين. اثنين او الثالث معهم على الكثير. اللي هو يوشع. وهذا غريب، والناس في جوع شديد ومع ذلك يأبون. يعني ما هو بجاهم عدد كبير، تقول مثلا 30، ثلاثة اشخاص وكل القرية مطبقة على هذا الشيء. والله غريب. ألا يثير النفس هذا؟ ويتخيلوه يجعل موسى ما يصبر، يعني يمرون كل البيوت وكلهم يأبون، وهم ثلاثة وهو كلهم يأبون بشدة، كأنهم يطردونهم يعني حتى طردا. ثم بعد ذلك يقول فوجد هنا بالفاء، فوجد جدارا يريد أن ينقض، كأنه بعد هذا العناء وجد مباشرة جدارا يريد أن ينقض فأقامه. فهنا يعني وهم في الجوع وفي حال الإباء يجدون مباشرة جدار فيقيمه، فكان من موسى يعني أيضا ما يصبر، لأنه حتى وجد المسور. هذا يمكن نضيفه سابع يعني أو ثامن، انه يعني موسى وجد مباشره الجدار الذي هو ذريعه للسؤال. معنا شيخ، معنا شيخ. اي نعم، لانه ما ندري. لا اي، فوجد فيها هذا، وش فيه هذه؟ وجد تقديم فيها، وش فيه هذه؟ يعني يكون تركيزا للقريه. اي فيها. ايه صحيح، يعني او لم يقل فوجد جدارا يريد ان ينقض فقط، صحيح، او فوجد جدارا فيها يريد ان ينقض، فوجد فيها يعني كانه مسوغ، هذا مسوغ للطلب. بعد هذا الإباء الشديد وجد فيها ما يدعوهم، بالفاء، عطف بالفاء وفيها، يعني وجد عذرا أو سبيلا. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. طبعا فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، هذه يعني سبق ذكرنا مسألة المجاز أو نحمه، وأن نقول هذا فوجد مباشرة الفاء يعني لا تلفاء، فوجد مباشرة الجدار، فكان هذا مسوق أنهم يطلبون يسألون أي. والتاسع أنه قال فيها، التاسع أنه قال فيها، وفيها يعني في هذه القرية التي امتنعت. طيب هنا قال فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، سبق كلمة سم ممكن نقول أن الجدار في تحويل التعظيم التنكير التنكير ليه؟ لأنه يكون مثلا إذا كان يعني مثلا جدار كبير، كان جدار كبير يحتمل جهد أكبر. إي والله ما أنا مو بظاهر لي مرة ده. يقول الشيخ انه التنكير في جدارا يدل على التعظيم وانه جدار كبير، فبذل يعني ففي بذل جهد، وهذه انا ما تظهر لي لانه ما في شيء اخر يعني الا التنكير، ما فيه الا التنكير اصلا. يعني هل ممكن يعرفه؟ لو عرفه قال العهد الذهني ولا ما تجي يعني. على انه على انه بيجي عندنا مساله بعد شوي، وكيف اقامه، كيف اقام الجدار. طبعا قبلها يريد ان ينقض، هذا اسلوب اخذناه اللي هو اما يقولون مجاز او استعاره، او نقول انه اسلوب عربي، اسلوب عربي والصواب يعني أسلوب عربي. لو أبيت يا شيخ أسلوب عربي لا يحتاج إلى هذا التفصيل الذي يفصلون فيه. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. طيب ما معنى ينقض؟ يعني يسقط يمين. وش قال عندك يا شيخ؟ وش عندك الآن؟ عطنا وش قال انقض. يقول وجد في قرية حائطا يريد أن يسقط ويقع، يقال منه انقض الدار انهدمت وسقطت، ومنه انتظار الكواكب وذلك سقوطها وزوالها عن أماكنها. ومنه قول في الجنة انقض الكوكب بتوحيده منسلبا. أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة يعني سقط. فيريد أن ينقض، يريد أن يسقط. طيب هنا قال يريد أن ينقض فأقامه، الفاء يعني تدل على السرعة، السرعة من الخفض. والسرعة هذه هل هي كأنه رجل أهل هو رجل صاحب فضل ما ينتظر أحد يطلب منه مباشرة فأقام الجدار، أو أنه فأقامه لأنه يوشك أن يقع يعني مال ولم يسقط. أي ولكن يريد أن ينقض، ما قال فانقض، ما قال فوجد فيها جدارا ينقض، إنما قال يريد أن ينقض. طيب وش معنى وش يعني ما سقط؟ يريد ان كان يدل على تحقق ايش الميلان وش التعبير الثاني اللي ممكن يصير غير يريد ان ينقض؟ فوجد فيها جدارا انقضى يعني سقط، لا انقضى انتهى، لكن يريد ان ينقض يعني على وشك السقوط. إيه؟ فأقامه يعني كأنه قال فأقامه، هذه سرعة، لكن هذه سرعة في الإقامة في إقامته أو سرعة في المبادرة، هل هي سرعة في المبادرة ولا إن سرعة يعني تبادر سقوطه؟ لأنه هذا وش يترتب على ذا؟ إيه هل هل فيها علامة على الخضر إيه إنه محتاج جوع يعني إنه أقام مباشرة ما أخذ وقتا في إقامة الجدار بعد انقضاض إيه فذلك قد يدل على نبوته. إيه السؤال عندنا هنا السؤال عندنا هنا هل الخضر أعاد بناء الجدار أو أنه أقامه كما يذكرون أنه سنده بيده فأقامه بأمر خارق؟ ها؟ هذه ما هي بخارقة. خارقة أنا قصدي يعني كل أفعال صادرة لا ليس أعماله كلها غريبة صحيح لكن ليس فيها خارق للعالم قتل غلاء غف الظاهر لا يعني هنا ما هنا هل هو بنى أعاد هدم الجدار وأعاده هذا الذي يظهر ما يظهر أنه فعل شيء خارق لأنه لو كان شيء خارق ما كان استدعى أن موسى يقول له لو شئت اتخذت عليه أجرا الشيء اللي تاخذ عليه اجر الشيء الذي ياخذ جهد منك انت معنا يا شيخ بالنقاش ايوه نعم جماعة تستسمع الشباب ايوه والاخرون ما تسمعهم ايوه الحمد لله يعني ما تسمعهم كنا اقول يا ويلك على كل حال هم يقولون الآن هل هو أعاد بناء الجدار هدمه وأعاده لأنه كيف يقول اتخذت عليه أجرا إلا هو بذل جهد يقول عبد الله يمكن يصحح نفس الجدار والثاني أنه يكون بأمر خارق وهذا ذكرها بعض المفسرين أنه يعني صنع ذلك بأمر الخالق فما الذي تدل عليه دلالة القرآن السرعة هذه السرعة هل هي السرعة في إنه قبل أن يسقط؟ قبل أن يسقط في البناء ومباشرة العمل. يعني إنه كان خارق شيخ. ابن كثير يقول فرده إلى حالة الاستقامة وقد تقدم في الحديث. ايوه وهذا خالد والحديث هذا وين هو بالاي روايه هذا في الصحيحين لا لا لا لا من كثير يقول هو ايوه لكن في شيء قرأ ما هو يقول فرده الى حاله الاستقامه او تقدم في الحديث حديث انه يبدل ودعمه بس هذه الحديث وين هذا؟ عند أحمد يقول عند أحمد ايه عند احمد ايه بس ولكن شيخ انتم قلتم الظاهر انه بناه يعني حينما كنت معكم قلتم الظاهر انه بناه جديد وليس هذه الموجودة لان موسى لم يكن غريب وليس في جسد خضر خارج بس ولو كان الامر لم يكن موسى يقول لاتخذ عليه هذا كلام قديم يمكن ننسخه اليوم يا شيخ لا بس هذه لا يشترط ان تكون مرفوعه ان هذه من روايه سفيان ها هو قال ابن كثير سفيان سعيد ايش انا قال سعيد بيدي هكذا بس ليش ايش والشيخ سراج يريد ان اثر عن ابن عباس عند ابن جرير الطبري انه هدمه فاعاده ثم ذكر عن سعيد بن جبير رفع الجدار بيده فاستقام مش رجع وجائز ان يكون كان روايه ثانيه قال التحريف يديها كذا فرفع يده فاستقام اي نعم قراها عبدول هذه هذا ما شيخ عبد الله قال يا انا فحسبت ان سعيدا قال فبصحه بيده فاستقام اي الحين الروايات اختلفت يا شيخ والصواب من الطريق اختلفت الروايات وشو الصواب ايش ايهم عند ابن جرير الصواب ما هو قال ان الله عز وجل اخبر ان صاحب موسى وموسى وجد جدارا يريد ان ينقض فاقامه صاحب موسى بمعنى عدل نيله حتى عاد مستويا وجائز ان يكون كان ذلك بالاسلام بعد هدمه وجائز ان يكون كان برفع منه له بيده فاستوى بقدرتك وزال عنه ميله بلطفه ولا شلالة من كتاب ولا خبر للعود القاطع بأي ذلك كان من أي ما رجح شيء لم يرجح شيء يعني وقال في النخدات القرآن ما تدري ما تدري طيب وكان تحته كنز لهم لو السرعة انه بيده كده وقام متى استخرج الكنز؟ متى؟ عندما يكبر ها؟ عندما يكبر يكبر ايش؟ الكنز تحت الجدار الذي سقط الكنز تحت الجدار المبني ايه تكون كنز قديم طيب طيب ما فائدة ذكره بعد الذكر ايش ما فائدة ذكره ذكر الخضر بعد ذلك انه قال وكان تحته كنز يعني لو سقط الجدار إيه؟ واتى احد ليبني الجدار فسيخرج الكنز ويعثر عليه فالكنز تحت الجدار فالله أعلم لكن أنا أقول قد يبدو لي والله أعلم أنه بناه كما قلت سابقا أنه هدمه وبناه لأن أهل القرية لأن أهل القرية لو رأوه يعدله مباشرة لتغير حالهم الله أعلم ولا رأوه أمرا خارقا أو قالوا كيف يعني يعطى أجر على هذا الشيء لا هو بذل جهدا لكنه بادر فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا وكيف بيأخذ عليهم أجر هم يرونه جدار يريد أن ينقض في القرية هم يرونه يعني قام وبناه وأصلحه لهم يعني لو قاموا عدلوا بيده كان يقول ما صنعت شيئا أما أن يقول ما صنعت شيئا أو يرون أن هذا أمر خارق ويشكون في أمره أو لا نعلم حال القرية ها؟ بعده كيف؟ هل نعلم حال القرية؟ يعني ممكن هم يستقاموا بعده طيب حلمان هو؟ لا الموسى اللي اتخذت عليه أجراء فهي تضيارة وإذا هذا إلى شيء هذا أقول له ورده ما ذكر بعد ذلك يعني موسى ما ذكر إلا أنه تأخذ الإجراء عليه أنا أسألكم سؤال أول شيء أهل هذه القرية هل هم مسلمون ولا كفار؟ هم اجتمع على مؤمنين كان ابوهما صالحا صالح ما قال مؤمنين صالح لا مؤمنين قال مؤمنين واما الغلام فكان ابوه مؤمنين هذا القضية هنا وكان ابوهما صالحا هذا امر زائد على الاسلام هو الذي يظهر من القرية اصلا انهم مؤمنون هذا الذي يظهر والذي يدل على ذلك انهم طلب الضيافة منهم الكفار ما يضربهم طب لو قلنا انها شريعة عندهم واجتمعوا عليه على عدم تطبيقها على ايش؟ على عدم تطبيق الضيافة لو قلنا كما قال انها شريعة واجبة عندهم واجتمعوا على عدم تطبيقها على تطبيق ايش؟ على عدم تطبيق الحكم الشرعي عنده وهي الضيافه. ايوه ماذا يكون يعني؟ يقاتلون. عبد الله لا تشقق المسائل. دعك من هذا بارك الله. ياتي صوت. ها؟ ياتي صوت. تسمع صوت عبد الله انت شيخ؟ شيخ؟ عبد الله مصري اسمع، عبد الله اسمع. اي عبد الله مصري اهم شيء. ايوه اسمع. ايه يريد ان يشقق علينا مسائل فيشق علينا. ونحن ونحن قلنا دعها هذه ابلعها. ف... يعني إيه أنا مسلمين في هذا طلب الضيافة. الضيافة كان يعني موجودة عند المسلمين والكفار. لا يلزم الطلب الضيافة يكون مسلمين. لا يا شيخ. الضيافة في الأصل تطلب من المسلم ويعتب عليه. يعتب عليه إذا لم يأتي بهذا الواجب. شيء كافر يعني هذا لأن هو شيء إنساني حتى ولو لم يكن شرع يعني خلق هو يعتب عليه. صحيح هو خلق، لكن الذي يظهر يا شيخ من قوله وكان أبوهما صالحا وأيضا من هذا العتب الذي وجد إنهم مسلمون يا شيخ، ولم يرد يعني غير ذلك ولم يدعوهما إلى الإيمان مثلا، إنما قال لو اتخذت عليه أجرا، ما ما ما ذكر شيء آخر. طيب شيخ لو كان ممكن يعني يكون هؤلاء يعني ناس لو كان مسلمين لكان مثلا بعضهم يضيف، فإذا كان هؤلاء حتى هؤلاء يتامى ما كانوا يساعدونهم. ما فهمت هذه الأخيرة. إيه هو يظهر أنهم يتامى وما كانوا يساعدونهم لأن الخضر بعد ذلك حفظ لهم الكنس. لو كانوا يعني عندهم شرع وكذا فكانوا ساعدوا اليتامى هؤلاء. لا هذا ما يلزم يا شيخ، هذا ما يلزم. ولما ورد ما مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دون امرأتين وجد من المرأتين تذودان قال ما خطبكما، وهذا له أمة ذوات برضو يسقون ويخلون بنتين وهم مسلمون يعني. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ما يلزم، هذا موجود في البشر يا شيخ، هذا موجود في البشر، لكن الغريب فيه مو بهذا، الغريب فيه إطباق القرية على هذا الشيء. حتى خلو أنهم كفار إطباقهم على الشيء هذا غريب. على كل حال إن يظهر لي إنهم مسلمون ويدل عليه كان أبوهما صالحا ويدل عليه إنه ما دعوهما للإيمان ووهم من هذا يعني. حتى أصحاب السفينة اللي قال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، الذي يظهر إنهم أيضا مسلمون يعني، وهم حيوهم بتحية قالوا عبد الصالح إلى آخره. فهو المهم، فإذا كانوا هؤلاء مسلمون أصحاب القرية هنا، فقال هنا يريد أن ينقض فأقامه، الذي يظهر الله أعلم أنه ما أقاموا بشيء خارق، لم يقيمه بشيء خارق، إنما هدمه وبناه لأنهم يرونه كذلك، يرونه يبذل جهدا. لكن هذا الجدار ايضا يدل عليه ايضا يدل عليه اللي هو قال كلنا. لا انه لو لو لو لو انه اقامه مباشره ما بذل جهد يستحق، وما قد لا يعترف يعني ما بذل جهد يستحق هذا الاجر. لكن قد يقال ان هذا على جواب انه اهم شيء انه اقام لهم الجدار، فياخذوا على على على على العمل قد يقال، لكن أن هذا اللي يظهر لي. والاصل فيه انه يبني كما يبنى تبنى الجدر، وليس هناك دليل واضح بين على انه بامر خارق، ما في دلاله القران ما تدل على هذا. وهم سيستغربون لو أقامه بيده سيستغربون. يعني الجدار يرونه أمامهم ثم بعد ذلك يرونه معتدل بدون جهد بدون حفر بدون شيء. فهذا أيضا إذا اخترنا هذا القول يكون هذا أيضا من المسوغات لموسى أو من الأمور التي دعت موسى إلى عدم الصبر، لأنه بذل جهد وفعل. وأيضا موسى هل تظنون أنه ينظر إلى الخضر ولا يساعده؟ قطعا لا، سوف يبني معه. مع أنه هنا قال فأقامه، ما لم يقل فأقاماه. هذا دل الأول وش عليه؟ إن هو كان سريع ما يلزم. ليه ما؟ لأنه فأقامه ما وسم قل لأن موسى كان تعبا فلم يذكر تابعا في هذا، لكن فوجد جميعا، لكن فأقامه العمل لذاك والرأي لذاك، الرأي للخضر أن يبني. فقال لو جئت لاتخذت عليه أجرا، أجر مقابل الضيافة التقديم عليه. فهنا قال فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لماذا قدم عليه؟ طبعا مناسبة الفواصل واضحة، لكن لابد في غيره بعد. لو شئت لاتخذت، يعني على هذا البناء، ها؟ على هذا الجدار لاتخذت عليه، يعني قد يدل على أساس، قد يدل على أنه كان لم يبنه مباشرة بيده فأقامه، إنما تعب فيه وفيه جهد. اتخذت عليه، يعني على هذا العمل الذي عملته وتعبت فيه أجرا. طيب ممكن، لكن هنا قوله لو شئت لاتخذت، اتخذتها تدل على المشارطة بعد العمل ولا قبل؟ قبل العمل ولا بعده؟ هو الأساس يطلب ثم يأخذ. إنه هنا قال لو شئت لاتخذتها، ما قال اسألهم الأجر يوم قامه، ما قال مثلا اذهب واسألهم الأجر على ذلك، قال لو شئت لاتخذتها. أنت معي يا شيخ؟ أي نعم شيخ معك. لماذا قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا ولم يقل مثلا بعد أن بناه اسألهم الأجر على بنائك هذا؟ هاي شيخ، هاي شباب، لا ما فهمتوا السؤال. السؤال لما قال هنا قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا ولم يقل اسألهم الأجر على عملك هذا؟ احتمال، بس هذا ما في دليل. في دليل اللي هو انهم تجاوزوا المكان. ايوه، لان لو كان موجود هنا ممكن قال له اسألهم الأجر. لا، في شيء ثاني. هو قائمة موسى، يعني لو شئت لاتخذت الأجر، لان من البداية لم يشترط عليه، لم يتفق معه ولا شيء. هذا هو الثاني، هذا هو اللي يمكن انه كانوا يقول لماذا لم تشترط عليه؟ لو شئت لاتخذت عليه اجرا، يعني لاشترطت الاجر عليهم قبل البناء. ممكن تقرون لي تفسير اللي عندكم؟ أنا هذا رأيي، بس أنا ودي أشوف كلام المفسرين. بعضهم ما ابن عاشور ذكرها، ما ذكرها، اشترى لما قال اشترى، ها؟ يعني لأنه لم يضيفونها. قال ابن عاشور، قال يتضمن سؤال عن سبب ترك المشارطة على إقامة الجدار عند الحاجة إلى الأجر. كويس هذا. خلينا نشوف غيره. اي لاجل انهم لم يدركونا كان ينبغي الا تعمل لهم مجانا. ايوه يعني يقول المفروض انك تشترط قبل ذلك. وانت يا صاحب يقول وطردت على عملك جعلا فكان انتعش جعلا. الجوع شيء متقدم. كانوا يقول لماذا لم تقدم؟ أنت معنا يا شيخ؟ نعم معكم شيخ. لأنهم هم لؤماء أصلا، إذا أبوا أن يضيفوهم مع الإلحاح والجوع فإذا صنع الجدار لهم لن يضيفوه، صنع الجدار وانتهى أصلا. الذي لم يعطي حق الضيافة لن يعطي حق الأجرة بعد أن انتهى العمل. طيب. ولذلك موسى ما قال اسألهم، احنا لن يعطوها الآن أصلا، قال لو شئت لاتخذت لشارطتهم على ذلك وجعلته جعلا. وهذا يدل على أنه بناه، وهذا يدل على أنه هدى ما هو بناه. من وين؟ انه لو انه شارطهم وقبلوا سيشوفونه يبني يهد ويبني كما يفعل الناس، او شارطهم ثم يقيمهم بيده للعمل. لا. وليس لا، هنا كان يقول ليس لك جهد ولا اصلا كانت ايه اصلا ايه انت واهم، الجدار ما كان مائلا. كيف تقول هذا؟ ما شفنا، ما هدمت ولا بنيت ولا صلاة. فقوله لاتخذت عليه أجرا هذا وجه. ولو ايش رايك يا شيخ؟ نعم شيخ. انت معي بالاخير هذا؟ اي نعم شيخ. موافقني ولا ما توافق؟ موافق شيخ. اقنع عبد الله المصري. اقنعه انني احيانا يستعصي علي. أنت معي يا شيخ؟ إي نعم شيخ. إي أنا أقول يعني هذا وجه أيضا من الأوجه التي تدل على أنه بناه بدليل أنه جعل المشارطة والجعل، ويعني أنكر عليه أنه لم يجعل جعلا، وهذا الجعل يدل على أنه أراد أن يبني كما يبني من يبذل عملا يستحق عليه أجرا، وهو العمل المعهود عند الناس، ليس الأمر الخارق. والله أعلم. يا عبد الله الفرنسي إذا أنت معترض قل. لا بالعكس، ما كنت غير مقتنع أنه جنان. نجعل هذا وجه ثاني البناء بالطريقة العادية مع الجوع الشديد أيضا من أسباب سرعة الإطراد. أي قلت يعني. وموسى يعني لا يظن أنه ينظر إليه فقط، ساعده وهذا الجوع والإنهاك وهذا العمل ثم يعني التحرك صعب. والله يا أخي هذا فيه ابتلاء شديد. حتى يعطوك هذا الجعل. صحيح هذا هو الجعل. سامي شيخ. إيه شيخ، كان سراج قال أن ابن عباس قال أنه هذا موسم بناه. شيخ كذا برد في شيء. من اللي قاله؟ ابن عباس. ابن عباس إيه. إيه. عند الطبري. ابن عباس عند الطبري. عند. نعم. ابن عباس قرأه لنا سراج عند الطبري. وهو الأرجح والله أعلم. متى يؤذن عندكم المغرب يا شيخ؟ العشاء. العشاء شيخ عندي هنا يكونوا الساعة 7 عندكم. وأنت الآن أي وقت الآن؟ الساعة 7 عندك. بين المغرب والعشاء. بين المغرب والعشاء. وقت طويل يعني. ويعني باقي وقت على العشاء كثير. ايوه يعني حوالي ساعة. عجيب يعني الوقت بين المغرب والعشاء طويل. يؤخرون العشاء. هم يؤخرون يعني عشاء. وليؤخروه يعني يؤخرونه ابتغاء السنة. ممكن مسجد سلفية يا أخي. لكن يؤذن مبكرا. يؤذن ولا يصلي. حتى الأذان يؤخرون؟ لا. الأذان يؤذنون يعني. يؤذنون على 6 ونصف عندكم. ويصلون 7. لا يعني 7 إلى 10. إيه. مثله يعني تقريبا. الوقت بين الأذان والإقامة تقريبا مثلنا 3 ساعة. بس هذا سبب في صرف في المجتمع. موجود هذا في مصر. في صرف المجتمع. صح ما تصلي موجود. لا يعرفون أن أهل السنة أهل تشدد وتأخير. أنت المسألة معروفة أهل المسجد لا يأتي. طب الأساس الناس تجلس عامة الناس. كيف يسمعون منك؟ هم لا يأتون مساجدك، لا يرون كيف تصلي. هذا تصور، لكن تطبيقا أشوف على عامة يأتي مالي. أنا صليت 6 أسابيع. أنتم العامة عندكم تحب التدين. لا، ممكن يكون الصلاة بالخشوع أما الأحلام معروف كما قال الذهبي نقراني. حتى الأحلام يصلون. طيب ثم قال هذا فراق بيني وبينك. لا نشتر لأنه قال له موسى قبل ذلك. أيه. نسأتكم شيئا بعدها فلا صلح. أيوة. قال هذا المشار إليه ما هو؟ هذا السؤال. يعني هذا السؤال الأخير الذي سألته. ها؟ أو المشارطة نفسها. قال هذا. نتيجة الاشتراط. هذا يرجع على إيش يا شباب؟ على الأخير، هذا القول الأخير أو من موسى الاعتراض الأخير. أو الشأن والأمر عام انتهى. طيب أليس المشارطة بينهما إن سأله؟ قال قال فلا تسأل عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. المشارطة إنه ما يسأله. وبعدين قالوا قال ألم أقول إنك لن تستطيع عنها. قال إن سألتك. قال إن سألتك كلام على مسألة صح؟ سؤال. أين السؤال في السابق؟ في السابق هذا قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هذا كلام موسى. وين السؤال؟ هو سؤال فيه معنى. هل هذا سؤال يعني؟ أي هذا معنى فيه معنى السؤال. صحيح إنه يتطلب جواب. أي هذا سؤال. لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يعني كان يقول لما لم تأخذ عليه أجرا، هذا المعنى. لكن هو من أدبه يعني. طيب شيخ أنتم ما ذكرتم تقديم عليه. أي لاتخذت عليه أجرا. عندك شيء في هذه؟ لا شيخ أنتم سألت السؤال بعدين ما عجب. هذا الجواب هو الشيخ عبد الله هو اللي أثار السؤال. اللي هو قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. لما قدم عليه؟ لأنه يركز يعني على الجهد الذي بذل. إيه. في العمل. وأنه تعب. إيه. يعني قوله اتخذت عليه أجر، هذا قد يكون وجه. وجه يدل على أنه بناها بناء هدم وبنى، لأنه قال اتخذت عليه، لأنه هذا جهد قدمه. لاتخذت عليه يعني في بذل وفي عمل. لكن لما نكر هنا؟ لما نكر قال أجرا؟ أي شيء تأخذ عليه ما يسد جوعنا يعني ليس أجر يستحق اقل جهد يعني حتى لو كان اقل من الجهد لو كنت شارطتهم باي شيء باي شيء يعني ناكل منه كذا يا شيخ نعم شيخ لو قال الاجر المعهود يعني له حق لكن قال اجرا وكانوا حتى يعني يراعي احوال هؤلاء اللؤماء يعني انهم لن يبذلوا يعني الا ما تيسر لكن طبعا في سؤال هنا هذا الجدار من لمن ايه جاء لغلامين واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه طيب هل غلامين هذولا بيدفعون اجر هذا غلامين يتيمين موسى ما ها موسى ما كان يدري انه غلامين ها هذا هو هنا يقول يعني هو بنى الجدار ويظن ان الجدار لاهل القريه لاحد من اهل هذه القريه هذا جداره بناه له فكان له ان يشترط على صاحب هذا الجدار ما يعلم ان هذا الجدار لغلامين يتيمين اصلا اتم معي طيب لكن الغلامين رأوهما هم يبنيان وكذا هل نقول ما أخذ شيء منهم ورأوا ما فيهما من جوع ورأوا ما فيهما من كذا أو لا أشفع لهم في ذلك صراحة ولله فقط هل كانوا أهل صلاح أو كانوا أهل لؤم كمثل أهل القرية لا هم هذول أيتام صغار يا شيخ طيب إذا وصلناها هذه إن شاء الله لا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر قال عن مكة قال الرجل من أهل المدينة وقال الرجل من أهل القرية على مكة فيصح الاعتبارين لكن كل واحد سيكون له معنى قرية الاعتبار أنهم مجتمعون فيها المدينة أنها ساكنة يعني من دخل المدينة على حين غفلة من أهلها حتى ساكنة مبنية فيها فيها ما يحتاجونه من تمويل يعني وغيره بالنظر إلى هذا بالنظر أنها بنيت قامت على ساكنة والله هو حنا إذا جينا المدينة ممكن لكن هنا في القرية فيها دلالة أنه سماها حتى إذا أتى أهل قرية مجتمعون كلهم رأوه يعني كأنهم أهل قرية يعني مجتمعون على أمر واحد كأنهم قبيلة واحدة أو جماعة واحدة أو أهل قرية غالبا هكذا أهل القرية هم جماعة واحدة عادتهم واحدة ويتكاتفون مع بعضهم ويتعاونون لكن كلهم تعاونوا على اللوم هؤلاء ثم قال هذا فراق بيني وبينك قال هذا ليش المشار إليه ما هو المشارطة المشارطة السابقة من أولها ولا هذا الذي حصل الآن منك ابن كثير يقول هذا الأخي لو شئت لتخلط علي أجره وهو الظاهر هو الظاهر انه هذا الاخير هذا فراق بين يعني هذا هو السبب في الفراق كما كان في شيء هو ستتكلم من هو انت تنتظره لا ما انتظره افكر قال هذا فراق بيني وبينك وش يقول ابن جرير؟ يقول واحد يقول لك تخلت عليه ايش؟ يقول نفسه اي نفسه هو هذا الأقرب يعني كان يقول هذا الحدث الأخير هو الذي يفرق بيني وبينك لكن هنا ليش ما قال قال هذا فراق بيننا ليش يقول بيني وبينك يعني كأن الأمر يعني مني بسبب مني وبسبب منك. مش واضح، مش واضح جدا. ها لا، لانه هو قال دعك من، لانه حتى الخضر ما صبر. ها حتى الخضر من البداية ما كان يقول له، قال انت بعد ثلاث سنين عشان حتى احدث لك منه ذكرى. ما كان يشترط، كان يقبله ويقبل اعتراضاته عند كل مرة. لماذا يعني؟ لاجل اعتراض او يسأل لما فعلت ذلك، لما فعلت ذلك يكون سبب المفارقة. فهذا يكون يعني الخضر تسبب في ذلك وموسى تسبب في ذلك عدم الصبر. إيه، لكن هو لو قال هذا فراق بيننا تم المعنى. هذا فراق بيننا. إيه. فراق بيننا. لم يقصد بيني وبينك. السؤال هو هكذا. لما قال هذا فراق بيني وبينك، ما قال فراق بيننا. أسمع يا شيخ. إيه نعم شيخ. إحنا نسأل عن هذه، نقول لماذا قال هذا؟ قال هذا فراق بيني وبينك، ولم يقل هذا فراق بيننا. طبعا بعضهم يقول هذا توك تأكيد، لكن التأكيد ما يكفي كذا، يعني لابد له دلالة أو سبب. يعني يزن على البعد وعدم اتفاقهم بعد ذلك معنا، يعني كانوا يقول لن نرجع، هذه مفاصلة تامة. قال هذا فراق بيني وبينك، ما لا رجعة. يعني وقد يحصل ما أخف أخف، لكن قال هذا فراق بيني وبينك، خلاص لا نلتقي بعد هذا. وهذا قد يكون فيه إشارة إلى نبوة الخضر، يعني وعن هذا هو أمر بوحي، وأننا ننتقي بعد ذلك، لن نلتقي بعد ذلك. ثم قال سأنبئك بتأويلي ما لم تستطع عليه صبرا. طيب السؤال اللي قلناه كنا قبل تأويل؟ لا، هو قال هنا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هل يلزم الخضر أنه ينبئ موسى بأخبار ما مضى؟ حتى هل كان ذلك من المشارطة؟ والذي يظهر أنه كان من المشارطة ولا لا؟ وش قال له؟ قال هل أتبعك؟ لا لا، هو وش قال؟ هل أتبعك على، هو لو لم يفسر له هذا ما علمه، صح؟ فكان هذا الشرط لازم. ولذلك هنا قال سأنبئك. الآن سيوفي هو بشرطه، فالشرط اللي على موسى إنه ما يسأل، والشرط اللي على الخضر إنه يخبره ويعلمه. فقال هنا سأنبئك، ما قال سأخبرك. والنبأ هذا يقال في الخبر العظيم، وكان هذه أمور عظيمة ومهمة، فقال سأنبئك بتأويل، ما قال بخبر مثلا، قال بتأويل، ما قال سأنبئك بخبر. التأويل مأخوذ من الرجوع، من الأول وهو الرجوع، وهو هنا قال سأنبئك بتأويل، يعني كأنه ليس لكأنه ليس بالأمر الظاهر، يعني سأخبرك بشيء لم تكن تعلم مآله. أي وله أمر يخفى عليك وهو الذي ينتظره موسى. موسى رأى أعمالا ظاهرة ولها باطن فأعلمه. قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لم يقل تستطيع. ها؟ ما قال تستطيع. هل شيء شيء؟ ما في والله. لكن اللي هو الملفت عندي إنه ما قال سأنبئك بتأويل ما مضى. ما قال سأنبئك بتأويل ما مضى من أحوالنا. قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذا فيه زيادة إرهاق وامتحان لموسى. لا ما في امتحان انتهينا. لا لا اللي هو قلنا إظهار قال وكان لله رضا وموسى سخطا. ما في هنا وهنا ما في امتحان انتهى خلاص. إيه وما قال له سأنبئك بما مضى إنما سأنبئك بما لم تستطع عليه صبرا. يعني أنت لا يعني توبيخ أنت لم تصبر على ما مضى. يعني كانوا توبيخ ماشي لكن ليس امتحان سخطا عليه كما جاء في الرواية. هو قال فيه سخطا. كان لله رضا ولموسى سخطا. لا كان لله رضا وموسى سخطا هذا يعني يريد إحراجه. لكن هنا هل يريد إحراجه؟ هنا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أتم يا شباب؟ لا ما في حرج هذا خلاص انتهى يعلموه الآن. طيب والتوبيخ ما معنى التوبيخ؟ لا التوبيخ يعني كان يقول أنت ما صبرت ما يعني هذا التوبيخ. لا يقصد فيه إنه الإحراج أو العتاب؟ لا العتاب غير الإحراج. الإحراج أنه يريد أن يحرجه حتى لا يصبر أو يمتحن صبره. لكن هنا ما في امتحان. أنتم متوافقون يا شباب؟ انتهى وان يخبره ما في امتحان. ايش رايك يا شيخ؟ احنا تركنا شيخ. ايوه هل في امتحان الان؟ لا شيخ ليس. طيب لماذا لم يقل سأنبئك بتأويل ما مضى او الاحداث السابقه؟ ليش قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا؟ التشويق خلاص الخبر جاي لا ما يضل. لا أنتوا فهمتوا شو المقصود؟ ليش يقول له كذا؟ سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ولم يقل سأنبئك بتأويل ما مضى من الأمور التي لم تكن تعلمها. لو أنك صبرت لكنا أتممنا الرحلة. ليقول له ذلك. لكنا أتممنا الصحبة. لكنك لم تكن تصبر. طيب وش الفائدة؟ هل هو فيه شوك الخضر أن يكون معه؟ سامي شيخ؟ قد يكون خضر يعتذر لنفسه. يعني هذا الفراق هو هو ماذا؟ بسببه. ايه بسببه. ايه لأنك لم تستطيع عليه الصبر وكان يعتذر لنفسه. ايه تسمعونه؟ يعني يقول الشيخ كان هذا من باب الاعتذار من الخضر لموسى انه يعني لم يصبر لاجل هذا. يعني انه ان المفاصله لعدم صبرك. الان الان الان من اول الامر ماذا كان يقول الخضر؟ إنك لن تستطيع ما يصبر. وفي المرة الثانية قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع. وفي الثانية ألم أقول إنك لن تستطيع ما يصبر. وهنا قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يعني كأنه يقول هذه المشارطة التي بيني وبينك وأنا أعرف أنك لن تصبر. فهنا يقول صاحب التهذيب التنوير عنها يقول تعريض باللوم على الاستعجال وعدم الصبر إلى أن يأتيه إحداث الذكر. وأنا هنا يعني ما أشوفه ما يقوله ابن عاشور، إنما أشوف إنه قال سأنبئك بما سأنبئك بما لم تستطع عليه صبرا. هو يرجع إلى المشارطة التي بينه وبينه، وأنه لن كما أخبرتك أنك لن تصبر، هذا الذي حصل. وفي شيء ثاني أنه إعذار لموسى، وفي أمر ثالث وهو تعليم لموسى، يعني موسى الآن في كل هذه القضايا لم يصبر، يعني هو لم يصبر. فالسؤال الذي أنا أريد له جوابا، لما الخضر تعمد إحراج موسى وامتحانه حتى لا يصبر؟ فيما مضى كله واضح لا، لكن لما وهو أتى ليتعلم منه؟ يعني هل هذا هو التعليم؟ عندما سئل السؤال أيوة من أجل إسافة أيوة سئل ما صبر وأجاب به. هل هو يعني لما سئل موسى أخفق في الصبر؟ هو ماذا قال؟ سئل قال لا أعلم واحد أعلم مني. فقيل له بلى، ثم ذهب ليأخذ العلم منه. لكن الملاحظ أن الخضر يمتحنه، ويمتحنه بعدم الصبر. ما علاقة هذا الصبر بالعلم الذي هو أتى ليطلبه؟ أن العلم لا ينال إلا بالصبر، وأنه كلما تصبر الإنسان ازداد علمه. لا بس أنتم ما عرفتم الأصل في موسى، أنه قال لا أعلم أحد أعلم مني، فذهب للعلم والرجل امتحنه في الصبر. هو لن يتعلم إلا بأن يصبر ولو امتحن في الصبر. أخي بس وش علاقة أنه يقول لا أحد أعلم مني؟ معنا يا شيخ؟ نعم. حنا نسأل الشباب وأنت واحد منهم عن هذا الإشكال، والصبر هنا واضح حتى في المفارقة الآن. قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وفي النهاية قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فما الرابط بين قول موسى إني لا أعلم أحدا أعلم مني، ثم يؤمر بأن يذهب إلى الخضر والخضر يمتحنه، وذكرنا دلالات كثيرة أنه يريد أن يمتحنه حتى لا يصبر؟ في جواب أقول عندك جواب يا شيخ؟ لا شيخ. وأنت عندك جواب؟ طبعا هو العلم، العلم الذي تميز به الخضر وش هو؟ علم الباطن. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم. هو عنده علم من الباطن لا يعلمه موسى. فموسى ليس انه هناك من هو اعلم منه في كل شيء، في امور باطنة مخصوصة، وهذه الامور المخصوصة بالخضر من علم الباطن هي امور غريبة، ولذلك يظهر فيها عدم العلم وعدم الصبر، لأنه لا يصبر على ما لم يحط به خبرة. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ يعني هي الصبر من العلم، العلم يؤدي إلى الصبر، العلم يؤدي إلى الصبر، لذلك العلم بالعواقب يؤدي إلى الصبر. فهو يقول وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، فعدم صبره يدل على عدم علمه. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، يقول إنك لن تستطيع أن تصبر على شيء لا تعلمه ولم تحط، ولم يقل لا تعلمه، قال ما لم تحط به خبرة، لك ظاهر والأمور باطن ما تعلمه، أمور تخفاك وأن ذاك أتى إلي بغرائب، وفي كل مرة أنا ما أقول أنك لن تستطيع معي صبرا، لأنك ليس عندك الإحاطة بهذا العلم، بهذا العلم. ومنها هذا أطمعنا يا شيخ. أنا هذا اللي ظهر لي، ولذلك هنا قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ولم يقل سأنبئك بتأويل ما مضى. لكن لاحظ هنا أنه قال سأنبئك بتأويل ما لم، يعني كلها الآن تدل على العلم، وأن الخضر يقول عندي علم ليس عندك. قوله سأنبئك يعني أنه في نبأ وخبر عظيم، بتأويل وهو أمر ليس ظاهرا ليس خبرا، بتأويل شيء له ظاهر وباطن، بتأويل ما لم تستطع. قوله تستطع ولم يقل تستطع، وهنا فيها مبالغة. ما لم تستطع عليه صبرا، لأنك لم تحط به خبرا. ثم بدأ يفصل، ولعل بالتفصيل نأجل التفصيل. طيب ذكرتم فائدة الثانية في لم تستطع عليه صبر، إعذار لموسى يعني من الخضر، اللي هو الإعذار، إعذار لموسى. احنا ذكرنا انه انه انه هذا المشارطة اصلا، واي ثاني انه في ادب او في إعذار من الخضر لموسى، وايضا انه فيه تقرير الحقيقة هذا العلم الذي اراد الخضر ان يعلمه لموسى، هذا هو التعليم. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وعدم صبرك هو لعدم إحاطتك بالعلم. سامي يا شيخ؟ نعم شيخ. أي أقول هذا الذي ظهر والله أعلم، لكن عاد فيه مقارنة ستأتي بعدين إن شاء الله. ليش قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، وفي الأخير هذا تأويل؟ هذا تأويل ذلك تأويل ما لم تستطع، ومثل ما استطاع وما استطاع. أي هذا يعني إن شاء الله إذا وصلنا موضعها. أيوة شيخ، هذا كما تفضلت هو أمر يتكلم عليه إيه هو غيره تكلم، وش يعني ذكر فرق بين زيادة المبنى زيادة المعنى كذا، ها قاعدة وزي... لكن السبب ما هو عند إن شاء الله إذا وصلناها. طب حنا عند... في عندنا نقاش، في انتهينا من هذه نقف على المقطع ذا عشان نبدأ إن شاء الله الدرس القادم مقطع جديد، لكن في بحث كان عن الفرق بين زكية وزاكية. من الذي أتى بالبحث عندك يا شيخ؟ الأساس كله لاحظتم؟ عندنا في الفرق في قراءتين يا شيخ، قتلت نفسا زكية وزاكية. طيب ما يكون شيء زاكية اسم فاعل وزكية صفة مشبهة؟ طيب هو كذلك، لكن أيوة. فيكون زكية أبلغ من الزكية. زكية أبلغ. طيب هل في دلالة باسم الفاعل زاكية؟ يعني أبلغ كذا ما يكفي نقول هذه القراءة أبلغ، انما نقول يكون في الزاكية تركيز على الفعل، والزكية تركيز على الصفة. وايش في اسم الفاعل على التركيز على الفعل كذا وجدت انت شيء، والصفة المشبهة على الاسم، والاسم والصفة المشبهة على الصفة. طيب وش يكون المعنى قتلت نفسا زاكية؟ يعني انه كان يقول لم تفعل في نفسها شيئا وزكيه. الان كيف يا شيخ؟ ايوه الان الان الان ما فائده القراءتين في انكار موسى قتلت نفسا زكيه وزاكيه؟ بعضهم يقول انه يدل على انه صغير، بعضهم يقول انه تام من تاب من ذنب، ما هذا حمل مختلف. فهو غلام صغير لم يبلغ، هذا الذي يظهر. نعم. وفي فرق بين الصفة المشبه بين فعيل وفاعل ذكروا ان الفعيل في الصفة المشبهة تدل على ثبوت اما اسم الفاعل لا، فليس في دلالة الثبوت، بل هو بين بين الفعل والاسم، فليس نصا في الثبوت. الصفة المشبهة اقعد منه في الثبوت. طيب ها. منها وضائق به صدرك، قال ولم يقل وضيق اسم، ولم يأتي لأنه عارض، لأنه الضيق عارض. وكذلك ولكن قال في موضع آخر ضيق الحرج، ايه؟ لمن هو ملازم له هذا الأمر، ايه؟ هو غير المؤمن. أيوة. ايه. الصفة المشبهة فيها ملازمة، ايه؟ طيب هنا وش وجه الملازمة هنا للإنكار؟ لكوني صغيرة، يعني طول عمره من مضى إلى اليوم. وزاكية في نفس الوقت يعني. يعني كان كانت ابن شفا تدل على أنه من خلال طول عمره لم يفعل حنثا، والزاكية يقول لم يفعل أمامهما أي شيء يستوجب يطلب قدره. وهذا يؤيده الأحاديث أنه وجده ولدا ظريفا يلعب مع هذا. أنا قلت لهم، أنا قلت للشباب أتوقع والله أعلم أن، وقلت لهم استصحبوا ذلك، أنا والله ما بحثتها بس قلت لهم هم بحثوها جزاهم الله خير وهم بحثوا، وأنا قلت ستجدون والله أعلم أن في الدلالة اسم الفاعل واسم المفعول ما ورد من الأوصاف في الحديث. يعني في الحديث ورد أنه ظريف وأنه يلعب مع الصبيان وأنه حسن الوجه حسن الهيئة نظيف الثياب، هذه الحقيقة أنا أنزلها على زاكية. زاكية، إيه، من هذا الشيء ظاهر حادث موجود الآن. يعني أنه لم يفعل شيء أمامهم، بل العكس، فيه عكس ذلك، ما بس ما لم يفعل، فيه أنه زاكية الآن أمامنا، ما شفنا منه إلا الوضاءة وحسن المعشر و. زكية يأخذ تأخذ تحمل على عدم فعل الذنب والصغر. لا، زكية أنه صغير. إيه؟ زكية يعني أنه صغير. كيف إذا أراد إيش؟ إذا أراد أن يبين الحدوث في الاسم، في الاسم، فيحول الاسم الفاعل. هذا كنا ضيق صدر، ضيق به صدر. مثلاً فلان كان لا يقول حسناً، بل كان هو حاسماً، حاسم. لا يقول فلان شريف، لا، عندما حصل له شرف ذاك الوقت نقول له كان شريف. شرف. وإذا قلنا حاسن حصل له، إيه هذا نفس الكلام، ضائق وضيق نفس الكلام. فهنا نقول يعني إنه أوصاف التي وردت في الحديث من الوضاءة والحسن الوجه والمظهر والثياب واللعب مع الصبيان هذه زاكية. طيب. وزكية غلام. الغلام يدل على أيضا إنه صغير يعني. طب هم فرقوا بين فعيل وفعيلة، وهذه فعيلة. علي. زكية. لا بس هي على نفس زكية النفس. طب ما قال نفس زكية. لا كان كيف يعني. هي زكية. ها؟ هي زكية. لا. نفس زكية. على الغلام. على النفس ولا نفس زكية النفس. وقال زاكية النفس. على كل حال يعني أنا أقول هذا الذي ظهر الله أعلم. وش رأيك يا شيخ؟ الشباب هم كانوا متفقين على هالمعنى عندي هنا، فأنت ما رأيك؟ أيوة، كلامكم صحيح. يعني أنا الزاكية لأنه يدل على الحال، وإذا يدل على الحدود ليس في استمرار، فيقول حينما رأى موسى وخضر كان مثلا وزيك ويلعب ظريف إيبال إشراء لم يحدث منه أي شيء يترك قدره، وذكية يدل الاستمرار، فهو يكون صغير، فصغير لا ذنب له. إيه، ولذلك هو قطع. هم يقولون كيف يقطع بأنه لا ذنب له من زكية؟ هذه مما يؤيد يعني قراءة الزكية، مما يؤيد أنه لم يبلغ، لأنه مختلف هل بلغ ولا ما بلغ. فحنا نجعل قراءة الزكية أنه لم يبلغ. ولذلك ورد في تفسير أنه بعضهم قال زاكية لم يفعل ذنبا أو فعل وتاب منه أو كذا، قال بعضهم. إيه قالت الزاكية التائب من، قال بعضهم الزاكية التائب من الذنب. العكس أظن. إيه لكن حنا نقول هنا الزاكية هو الذي لم يفعل ذنبا، لم يفعل ذنبا. لكن بجرير اختلف قوله. لا مو عكس، اختلف قوله. مرة قال والصواب عندي أني لا أجد فرقا بينهما عند العرب، هذا في موضوعنا في سورة الكهف، ثم ذكر زكية وزاكية في سورة المائدة. وقال وزكية أبلغ من زاكية بس، اي لأنه عرض عليه في قراءة وجعلنا قلوبهم قسية، وفي قراءة وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضيعه. قال قسية أبلغ، ومثلها زكية وزاكية وامرأة شاهدة. بس قسية وش تدل عليه؟ قسية تدل على أنه ملازم لهم، اي على أنه ملازم لهم. وقاسية في حال الحدث، يعني من يوم يجيهم العلم يردونه ولا كأنه يدخل القلب. أيوة شاهدت ابن كثير يقول أي صغيرة لم تعمل الحنطة ولا عملت إثما. هذا على أي قراءة؟ هذا على أي قراءة؟ زكية زكية. أيوة كويس صح، هذا يعني كلام صح. وزاكية ما قال عنها شيء. عندكم فرق يا شيخ بينهم. مين؟ مو ما أدري ال. إيه لا ابن جرير فرق بينهم. لا لا والثاني هذا صاحب ال فتح الغيوث أظنه. فتح الغيوث. لا هي هو قال التائب من الذنب، والثاني لم تذنب قط. وهو هم قالوا يا شيخ أنت ما كنت معنا الدرس الماضي طبعاً. إيه قالوا زاكية المطهرة التي لا ذنب لها. أيوة. ولم تذنب قط لصغرها. أيه. وأما زكية فهي التائب المغفور لها ذنبها. قالوا كذا. إيه. تفريق ما هو صحيح. لا هو بس هذا اللي يظهر يعني، والله أعلم من دلالة الصيغة ما قلناه سابقا، وأن زكية تدل على أنه لم يفعل في الحال فعلا يستوجب منه، بل يعني بل ما نقول كذا لم يفعل، نقول بل ظهر منه من دلالة الحال الآن الطهارة والنقاء. وزكية تدل على أنه ملازم لهذا الطهارة والنقاء لأنه صغير. فكان موسى لامه بهاللومين فقال له كيف تقتل صغيرا لم يبلغ الحنثى، لم يبلغ الحنثى فليس عليه ذنب، ثم هو يا أيها الخضر لم يفعل حتى أمامك الآن ذنب يستوجب، لو كان كبيرا يستوجب منه ما استوجب، بل يا خضر الولد وضيء وجميل وظريف ويلعب مع الصبيان فكيف تفعل به ذلك؟ يعني كأنه أنكر عليه بكلام كثير، ودل عليه القراءتان بهذا اللفظ المختصر زكية وزاكية، هذا من بلغة القرآن. عجب كلام ربنا. أنا أشكركم على البحث هذا حقيقة، ما قصرت، أنا ما بحثت ترى نسيت. لا هذا أتوقع ضعيف. هذا هو الذي ذكر ابن جرير، هذا أول بس ترى ما يمنع يا شيخ، ما يمنع أن يكون الزكية يقولون هي التائبة يعني الملازمة للتوبة، ولا يمنع أن يكون الزكية الصغير الذي ما عليه ذنب. المهم أنه يعني لا ذنب له، وهذا يعني لا يمكن يجزم فيه موسى لرجل بالغ. معي يا شيخ؟ نعم شيخ. يعني حتى من قال زكية بأنه التائب من الذنب هذا ما يلزم منه أنه ما يرد قولنا ذا، هذا بالعكس أؤيد قولنا أنه صغير، لأنه موسى لا يمكن يجزم عليه أنه لا ذنب له إلا وهو صغير، لأن الكبير لا يعلم ماضيه وما ما صنعه، وما قد يكون فعل موبقات وقد، فلا يمكن الموسى أن يستنكر عليه شيئا بهذا إلا هو وله صغير. يعني هذه دلالة واضحة من أوضح الدلالات على أنه لم يبلغ الحلم الزكية، قراءة الزكية. هذا الدكتور سكت ابني شيخ عبد الله، تكفى ذولي نبيه. نعم؟ أبغى أن تكفى شيخ عبد الله، عندي ورطة برمضان. ما هي؟ هذول اللي تكاتبهن. إيه هذه الآن إيه. إيه. والأولات إذا ما كان عندك بأخذهن أنا. خلاص. طيب يا شيخ، يعني هذا تقريبا درسنا الان، يعني نقول انتهى على هذا الشيء. اذا كان عندك شيء تقوله للشباب، تقوله لنا وللشباب، فتفضل. ايش الاستفسار؟ قلتم يعني هذا التعليم لماذا لم يصبر عليه؟ يبين متى 9 اوجه هذا شيء كبير. اي صح صح شو؟ صح، هذا كنا سألناه سؤال قبل، أيهما أكبر؟ وقلنا طيب موسى هنا لم في الثالثة لماذا لم يصبر؟ يعني لم يذكر أنه نسي، وليست قوية وكبيرة مثل قتل الغلام، فلماذا لم يصبر؟ هو سامي شيء. هو لم يكن كبيرا كسابقه، لكن الحقيقة من دلالات الآيات الآن تبين أنه كبير، بس ما هو كبير مثل سابقه. يعني استطعم أهل القرية ومروا عليهم كلهم لؤمة ويأبون كل الدلالات السابقة، ثم يعني يستنكر عليهم. معقول، بس أنه ما هم مثل قتل الغلام لا شك. ها؟ لكن الأثر الوارد أنا هو هذا الذي يفسر لي، هو أنه قال الأولى نسيان، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني مشارطة، لأنه لم يصبر على كبر الحدث، فجعل الذي بينه وبينه شرطا، خلاص إن سألتك عن شيء بعدها. والثالثة وش سمى؟ فراق. فكأن معنى قول سفيان فراق، لا قال عمدا، عمدا قوله عمدا، إيه كانوا قاله عمدا، إنه كانوا يريد الفراق، يبي يأخذ العلم منه الآن، يعني يريد العلم منه. لذلك هو هل قال له في الثالثة لما لم تصبر؟ ما قال له، قال هذا فراق بيني وبينك. فكأن أنا هذا الذي أظهر، الله أعلم، ويحتاج تأمل. إن موسى أراد يعني أن أراد الفراق فعملها عمدا، خلاص يريد أن يأخذ العلم، أراد أن يصل العلم، وهذه أيضا تدل على عدم الصبر. لذلك قال ما لم تستطع عليه صبر، يعني كان يقول ما أنا بصابر، أريد أن أخذ أخبار الأول والثاني والثالث، غرائب، ما أنا بصابر، خلاص أبقى أخذ العلم. والله أعلم. هذا قلنا صح الاستفسار، قلنا أول الدروس، وقلنا ذكرونا إذا. طيب يا شيخ عندك شيء آخر؟ جزاك الله خير شيخ، أشكركم. الله لا تحملي. لا والله يا شيخ، احنا استفدنا والشباب مستفيدين، وجزاك الله خير، وهم انسوا بسماع صوتك، فيعني الحمد لله ان الله جعل لنا هذه الوسيله، هذا من فضل الله والحمد لله. فاذا كنت تريد شيء من الشباب اهم يسمعونك. وشيخ اريد دعوات مع الشيخ، يعني أسوي دعاء، أقول أسوي دعاء جماعي. دعاء يقولوا شباب جماعي ولا فردي؟ جزاك الله خير يا شيخ. فردي وجماعي. الله يحفظك يا شيخ، سلمت يا امان الله. مع السلامة. السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا الاتصال لا يكلف شيئا يعني. مجانا. انا استثمر والله كويس ده اذا ما عكروا علي الاتصالات. والله واضح سعوديين جيد يعني. ممكن بس عايز كبيرة. الـ هو يسمع جيدا. اللي برضه إشكالية. والله سمعه كويس هو. يقول اسمع. ها؟ يسمع. بس يا أخي يعني حقيقة كانوا بدأوا يبدعون الدروس الماضية واليوم لا ما يسمع. ولا يسمع لا تخافوا. لا شيء ناس. ما حضرت انا بس اللي كان قبل سوف نذيب كان يقرب في الدرس الماضي فكان معي بقايا فهو اذا ما استطعت كل لا والله كويس شغلكم ترى من الاسابيع الماضي كنتوا تحضرون يعني. كان انا سجلت الاخيره قبل ايام قرب في معاني لبنان ما كملت التحضير جيد ويجعل يعني شغلت انت متعب بس هذه فاليوم فائده جميله في الفرق بين اسم الفاعل وبين الصفة المشبهه اي يكون الاستفهام يعني الحال الكل الحال في الحال اي هذا قالوا في معاني لبني اذكره انا نعم ونقل النقول نعم هو ميزه السامورايي انه ينقل النقول يعني ما هو بيجتهد بدون علم يعني يؤسس لكلامه بالنقول التي ينقلها من الناس. الاشتباه يا شيخ قال هو الجمع. الجمع الاشتباه هو الجمع. الاشتباه في الفرق ان الله اصطفى ادم وموسى وما يعني اصطفى واختار واشتبى فيوحي كلام الراغب الى ان الاصطفاء فيه اللي هو النفي النقص أو الشوب أو العيب والاختيار لما فيه من خير والاشتباء قال من الجباية فقال الجباية هي الجمع قالوا منه قول تعالى وإذا لم تأتي بآية قالوا لولا اشتبيتها هم قالوا يعني هل لا جمعتها إيش المقصود هل لا جمعتها جمعتها؟ إيه يعني ما اشتبيتها لو لم تأتيهم بآية قالوا لولا اشتبيتها يعني أحضرتها إيه هو هذا المعنى لكن الاصطفاء كان في اختيار إيه؟ وانتقاء شيء ما اشوف بين سو وصو مصدر بس سو مصدر بس سو مصدر ما لا كذا اكون اقرا شيء اهدي من لغه في كلام جميل بس ما جبل كلام اكيد بالضبط طيب